فقد فاز، فقد حصل له الفوز المطلق المتناول لكل ما يفاز به، ولا غاية للفوز وراء النجاة من سخط الله والعذاب السرمد ونيل رضوان الله والنعيم المخلد. انتهى. وهذه العبارة ظاهرها السلامة كما ترى، لكنه بطنها نفي رؤية الباري سبحانه وتعالى، فجعل غاية الفوز دخول الجنة فقط، وإنما غاية الفوز رؤية الباري. ودخول الجنة من لوازم ذلك الفوز المطلق، لكنه لما لم يكن يرى الرؤية حمل كلامه على إرادة نفيها بهذه العبارة، التي لو كان قائلها ممن يثبتون الرؤية لما ثرب عليه للعلة التي ذكرت. 4. ومن الأمثلة التي لم يكن فيها لبس في ظهور التأويل عنده ما ورد من تفسيره لقوله تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. قال: ومعنى سماع الله له أنه لم يخف عليه. قال: ومعنى سماع الله له أنه لم يخف عليه وأنه أعد كفاءة من العقاب. وهذا التفسير لسماع الله ليس صوابا، بل فيه نفي للمعنى الحقيقي لصفة السماع، وتفسير لها بلازمها على أنه هو المعنى الحقيقي لها، وذلك خطأ في التأويل. تفسير ابن عطية. قال شيخ الإسلام في تفسير ابن عطية الموسوم بالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: وتفسير ابن عطية وأمثاله أتبع للسنة والجماعة وأسلم من البدعة من تفسير الزمخشري. ولو ذكر كلام السلف الموجود في التفاسير المأثورة عنهم على وجهه لكان أحسن وأجمل، فإنه كثيرا ما ينقل من تفسير محمد بن جرير الطبري، وهو من أجل التفاسير وأعظمها قدرة، ثم إنه يدع ما نقله ابن جرير عن السلف لا يحكيه بحال، ويذكر ما يزعم أنه قول المحققين، وإنما يعني بهم طائفة من أهل الكلام الذين قرروا أصولهم بطرق من جنس ما قررت به المعتزلة أصولهم، وإن كانوا أقرب إلى السنة من المعتزلة، لكن ينبغي أن يعطي كل ذي حق حقه ويعرف أن هذا من جملة التفسير على المذهب. في هذه العبارة تحدث الشيخ الإسلامي عن تفسير ابن عطية ووزن بينه وبين تفسير الزمخشري، فجعله أتبع للسنة من تفسير الزمخشري، وذلك حق. فابن عطية أشعري، والأشاعرة أقرب إلى السنة، منهج السلف من الصحابة والتابعين وأتباعهم من المعتزلة، لكن هذا ليس عند المدح المطلق، بل فيه عدل في الحكم على العلماء، والميزان في ذلك القرب من الحق والبعد عنه. ثم نبه على وقوع ابن عطية في خلل من جهة ترك تفسير السلف إلى قول بعض أئمة الأشاعرة كابن فورك والجويني وغيرهم ممن ينعتهم بالمحققين، وترك كلام السلف إلى أمثال هؤلاء منقصة في التأليف كما عده شيخ الإسلام. لذا أعقب ذلك ببيان قاعدة عامة في الخلل الذي يقع فيه التعامل مع أقوال السلف بقوله: فإن الصحابة والتابعين والأئمة إذا كان لهم في تفسير الآية قول وجاء قوم فسروا الآية بقول آخر لأجل مذهب يعتقدوه، وذلك المذهب ليس من مذاهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان، صاروا مشاركين للمعتزلة وغيره من أهل البدع في مثل هذا. ومن الأمثلة في تفسير ابن عطية في قوله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قال: أجمع أهل السنة أن الله تبارك وتعالى يرى يوم القيامة يراه المؤمنون. قاله ابن وهب عن مالك ابن أنس رضي الله عنه. والوجه أن يبين جواز ذلك عقلا، ثم يستند إلى ورود السمع بوقوع ذلك الجائز، واختصار تبين ذلك أن يعتبر بعلمنا بالله عز وجل، فمن حيث جاز أن نعلمه لا في مكان ولا متميزا ولا متقابلا ولم يتعلق علمنا بأكثر من الوجود، جاز أن نراه غير مقابل ولا محاذي ولا مكيفا ولا محدودا. وكان أبو عبد الله النحوي يقول: مسألة العلم حلقت ريح المعتزلة، ثم ورد الشرع بذلك، وهو قوله سبحانه: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. يظهر من هذا النص أن مسائل الاعتقاد عند ابن عطية إنما تبين بالعقل أولا، وذلك الطريق المعتزلة في تقرير العقائد، ثم بعد بيانها بالعقل يلتفت إلى ما ورد في السمع، وكأنه فضلة في هذا الباب. فأي شيء أوضح من أنه ذهب إلى تقرير أصوله العقدية بطرق من جنس ما قررت به المعتزلة أصولهم. وقد قال في هذه المسألة: والرؤية إنما يثبتها بأدلة قطعية غير الآية، فإذا ثبتت حسن تأويل أهل السنة في هذه الآية وقوي. انتهى. والأدلة القطعية عنده هي الأدلة العقلية، فإذا ثبتت بالدليل العقلي جاء بعد ذلك تأويل الآية، وحملها على ما أجازه الدليل العقلي عنده. 2. في قوله تعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون، قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. قال: وقوله تعالى: وهو الذي خلق، الآية خلق ابتدع وأخرج من العدم إلى الوجود، وبالحق أي لم يخلقها باطلا لغير معنى، بل لمعان مفيدة ولحقائق بينة، منها ما يحسه البشر من الاستدلال بها على الصانع ونزول الأرزاق وغير ذلك. وقيل المعنى بأن حق له أن يفعل ذلك، وقيل بالحق معناه بكلامه في قوله للمخلوقات كن، في قوله اتيا طوعا أو كرها. قال القاضي أبو محمد رحمه الله: إن المخلوقات إنما إيجادها بالقدرة لا بالكلام، واقتران كن بحال إيجاد المخلوقات فائدته إظهار العزة والعظمة ونفوذ الأوامر وإعلان القصد. ومثال ذلك في الشاهد أن يضرب إنسان شيئا فيكسره ويقول حال الكسر بلسانه انكسر، فإن ذلك إنفاذ عزم وإظهار قصد، ولله المثل الأعلى، لا تشبيه ولا حروف ولا صوت ولا تغير، أمره واحد كلمح البصر. فكأن معنى الآية على هذا القول: وهو الذي خلق السماوات والأرض بقوله كن، المقترنة بالقدرة التي بها يقع إيجاد المخلوق بعد عدمه، فعبر عن ذلك بالحق. وهذا التحرير الذي ذكره مبني على رأي الأشاعرة في كلام الله سبحانه، وأنه معنى واحد قائم بالنفس، وهو ما يعبرون عنه بالكلام النفسي. وفي هذا ما فيه من إنكار صفة الكلام لما يرونه من أنه يلزم منها قيام الحوادث في الله، وهو منزه عن ذلك. لهذا تجد أن الخلل في كلام الله عندهم قد انجر على مواضع كثيرة في التفسير. فمثلا يقول في قوله تعالى: كتاب أنزلناه، وقوله أنزلناه في موضع الصفة الكتاب، قال القاضي بن الطيب وأبو المعالي وغيرهما: إن الإنزال لم يتعلق بالكلام القديم الذي هو صفة الذات، لكن بالمعاني التي أفهمها الله جبريل عليه السلام من الكلام. ولا يخفى ما في هذا الكلام من الخلل العقدي ممن هو مطلع على عقائد الأشاعرة في كلام الله، والجدل في هذا محله كتب العقائد، والمراد هنا التمثيل، والله الموفق. وبالجملة ففي تفسير ابن عطية الأشعري مواضع كثيرة فيها خلل من جهة الاعتقاد، وقد وقع عنده انحراف في تفسيرها، بل قد يقع عنده مخالفة لظاهر الآية بسبب شبه اعتقادية أو بسبب مدافعة ما يرد عليه مما يخالف مذهبه، وذلك ظاهر في مثل تفسيره لقوله تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. فظاهر الآية أنهم قد استيقنوا بالآية الدالة على نبوة موسى عليه السلام، وعلموا علما يقينيا بنبوته، لكنهم جحدوا ذلك، فكفرهم كفر جحود. أما ابن عطية رحمه الله فلجلج في هذه الآية وشبيهاتها، ومنع وقوع كفر الجحود لأنه ينافي أصلا من أصوله، وهو أن المعرفة تقتضي الإيمان، فإذا وجدت المعرفة انتفى الكفر. قال: وظاهر قوله تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، حصول الكفر عنادا، وهي مسألة قولين: هل يجوز أن يقع أم لا؟ فجوزت ذلك فرقة وقالت: يجوز أن يكون الرجل عارفا إلا أنه يجحد عنادا ويموت على معرفته وجحوده، فهو بذلك في حكم الكافر المخلد. قالوا: وهذا حكم إبليس وحكم حيي بن أخطب وأخيه حسب ما روي عنهما. قال القاضي أبو محمد رحمه الله: وإن عرض هذا المثال فرض إنسان ويجوز فيه ذلك، وقالت فرقة: لا يصح لوجهين، أحدهما أن هذا لا يجوز وقوعه من عاقل، والوجه الآخر أن المعرفة تقتضي أن يحل في القلب، وذلك إيمان، وحكم الكافر لا يلحقه إلا بأن يحل في القلب كفر، ولا يصح اجتماع الضدين في محل. قال: ويشبه في هذا العارف الجاحد أن يسلب عند الموافاة تلك المعرفة ويحل بدلها الكفر. قال القاضي أبو محمد رحمه الله: والذي يظهر عندي في هذه الآية وكل ما جرى مجراها أن الكفرة كانوا إذا نظروا في آية موسى أعطتهم عقولهم أنها ليست تحت قدرة البشر، حصل لهم اليقين أنها من عند الله تعالى، فيغلبهم أثناء ذلك الحسد، ويتمسكون بالظنون في أنه سحر وغير ذلك مما يخترج في الظن بحسب كل آية، ويلجون في ذلك حتى يستلب ذلك اليقين أو يدوم كذلك مضطربا، وحكمه حكم المستلب في وجوه عذابهم. تفسير الطبري. أشار شيخ الإسلام إلى تفسير الطبري إشارة عابرة، وأثنى عليه في مقام الحديث عن تفسير ابن عطية وموقفه من تفسير السلف، فوصف تفسير الطبري بأنه من أجل التفاسير المأثورة وأعظمها قدرا،

أمثلة من كتاب حقائق التفسير لأبي عبد الرحمن السلمي. واحد، قال أبو عبد الرحمن السلمي: قال عبد العزيز الكناني: أقسم الله تعالى بالطور، والطور الجبل، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، كان في أمته كالجبال والأرض، استقرت به الأمة على دينه إلى يوم القيامة كما استقرت الأرض بالجبال، إلى آخره. قوله: وكتاب مسطور. قال عبد العزيز الكناني: أقسم بالكتاب المنزل عليه فهو مسطور في اللوح المحفوظ. في رق منشور، قال: في المصاحف. والبيت المعمور هو النبي صلى الله عليه وسلم، كان والله بيتا بالكرامة معمورا عند الله مسرورا مشكورا. والسقف المرفوع هو رأس النبي صلى الله عليه وسلم، كان والله سقفا مرفوعا وفي الدارين مشهورا وعلى المنابر مذكورا. والبحر المسجور وهو قلب محمد صلى الله عليه وسلم، كان والله بحرا من حب الله تعالى مملوءا. فأقسم الله تعالى بنفس محمد صلى الله عليه وسلم عموما، وبرأسه خصوصا، وبقلبه ضياء ونورا، وبكتابه حجة على المصاحف مستورا. فأقسم الحبيب بالحبيب فلا وراءها قسم. انتهى. ولا يخفى ما في هذه التفسيرات لهذه الآية من حمل الكلام على ما لم يرد به أصلا، وهو تحريف في معاني كلام الله. اثنان، قال أبو عبد الرحمن السلمي: وقال بعضهم: كان أيوب قائما مع الحق في حال الورد، فلما كشف عنه البلاء وأظهره وكشف ما به قال: مسني الضر. فانظر كيف جعل هذا المتصوف كشف الضر ضرا، وكأنه يريد أن يقول إن حال الورد الذي يلقاه أيوب حال ضره كان نعمة، وأن الخروج منه ضر، فلما كشفه عنه قال: مسني الضر. وهذا فهم باطل، وهو من أعاجيب الصوفية. وقد نقل أبو عبد الرحمن عن جعفر الصادق قريبا من هذا، قال: لما تناهى أيوب في البلاء واستعذبه صار البلاء وطنا له، فلما اطمأنت إليه نفسه وسكن عنه البلاء شكره الناس على صبره ومدحوه عليه، فقال: مسني الضر لفقد الضر. انتهى. ومثل هذا لا يعقل خروجه عن جعفر الصادق رحمه الله، إذ هو مخالف للفطرة والشرع، فكيف يكون فقد الضر ضرا؟ ثلاثة، ومن الكلام الباطل المخالف لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم ما رواه مكذوبا عن جعفر الصادق، قال في قوله تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون: لو نظر العبد إلى السماء بحقيقة البصر والبصيرة لسكن إلى ضمان الله له رزقه ولما تحرك من أجل رزقه. انتهى. فأول كلامه حق لا خلاف فيه، وآخر كلامه مخالف للشريعة، ولا يصح صدوده من مثل هذا العالم الرباني، ولا شك في كذبهم عليه فيه، فآفته من ناقليه عنه ونسبه إليه. أربعة، في قوله تعالى: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون، أورد أبو عبد الرحمن السلمي تفسيرات للصوفية، منها قال أبو عثمان: البلد الطيب مثل قلب المؤمن النقي يخرج نباته بإذن ربه، تظهر على الجوارح أنوار الطاعات والزينة بالإخلاص، والذي خبث قلب الكافر لا يظهر منه إلا النكد والشؤم والظلم على الجوارح من إظهار المخالفات. وقال الجوزجاني: البلد الطيب هو القلب يخرج نباته بإذن ربه بظهور أنواع الطاعات على الجوارح، والذي خبث من القلوب لا يظهر على الجوارح إلا بالمخالفات. انتهى. تأمل الفرق بين عبارة أبي عثمان وعبارة الجوزجاني التي فيها الجزم بأن البلد الطيب في الآية هو القلب، ولا شك أن هذا الجزم غير صحيح، لكن أن يحمل المعنى على القلب على سبيل المقايسة والمشابهة فذلك محتمل، والآية أعم من ذلك. خمسة، ومن المكذوب على جعفر الصادق رضي الله عن آله ما ذكره أبو عبد الرحمن في تفسير قوله تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. قال: سمعت منصورا يقول بإسناده عن جعفر عليه السلام قال: البيت هاهنا محمد صلى الله عليه وسلم، فمن آمن به وصدق برسالته دخل في ميادين الأمن والأمانة. ولا شك أن من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم دخل في ميادين الأمن والأمانة، لكن أن يكون المراد بالبيت محمدا صلى الله عليه وسلم فذلك ما لا يصح، والسياق واضح في بطلان هذا القول العجيب، وما أكثر عجائب هؤلاء القوم في تفسيراتهم لكلام الله. تاسعا، مكانة تفسير من خالف السلف وكيفية معرفة تلك المخالفة. أشار شيخ الإسلام في نهاية هذا الفصل إلى قضية مهمة للغاية